حصريا على موقع djkimo.com. شكون منا ما تمنى الوقت يرجع بيه تاني لذكريات وفرحة كانت ضاعت منا ما لقيناها. كنت طير كنت غير راسي خاوي وبالي هاني، كنا صغار والدنيا كانت ضحكة لينا مش علينا. كبرنا لقينا الهموم كبرت فينا، سفرت ليام بينا وقت الشوق هنا هنا هنا في قلوبنا تغني بام بارم، تحيي الماضي فينا بام بارم، البال مهني بام بارم، ايام الزينة هنا في قلوبنا تغني بام بارم، تحيي الماضي فينا بام بارم، البال مهني بام بارم، ايام الزينة معاهم، بقي صورتهم في عيني عمري ما ننساهم أنا. ومن اللي ننجح ومنتي تفرح تدعي والدمع في عينيها، غالين دموعك يساووا دنيا عندي باللي فيها. كبرنا لقينا الهموم كبرت فينا، سافرت لي أنبينا وبقت الأشواق هنا هنا في قلوبنا تغني بام بارم، تحيي الماضي فينا بام بارم، البال مهني بام بارم، ايام الزينة هنا في قلوبنا تغني بام بارم، تحيي الماضي فينا بام بارم، البال مهني بام بارم، ايام الزينة زال غنعيش حكايات ما دمنا باقي في الحياة، عمره ما يموت فينا الأمل. روحنا شابة ودي مع نورها المحبة، مهما كانت الدنيا صعبة ليعدنا ألف حل. وخا كبرنا لقينا الهموم كبرت فينا، سافرت ليام بينا وبقت الاشواق هنا هنا هنا في قلوبنا تغني بام بارم، تحيي الماضي فينا بام بارم، البال مهني بام بارم، ايام الزينة هنا في قلوبنا تغني بام بارم، تحيي الماضي فينا بام بارم. مصريين على موقع